خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن واللقاء الثاني. بعدما تكلمنا بفضل الله عز وجل في الحلقة السابقة عن تحديد الهدف واغتنام الفرص، ثم وصل بنا الكلام عن فضائل رمضان. وهذا الشهر بفضل الله عز وجل له فضائل كثيرة جدا جدا جدا. منها على سبيل المثال أن هذا الشهر اصطفاه الله عز وجل واختاره ليكون ميقاتا لنزول كتبه ورسالاته، فهو شهر الصلة بين الأرض والسماء. أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، وأنزل فيه التوراة، وأنزل فيه الإنجيل، وأنزل فيه صحف إبراهيم. فعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشهر اختصه الله عز وجل بهذه الأمور. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور نزل في هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي فضله الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك من هذه الفضائل أن هذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهذه من رحمة الله بعباده. سبحان الله العظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر. عاوز أتكلم في مسألة مهمة جدا. حضرتك عارف إن أعمار هذه الأمة قصير جدا، يعني الأمم السابقة كانت أعمارهم كبيرة جدا جدا جدا. يعني سيدنا نوح عليه السلام ما كث يدعو إلى الله عز وجل ألف سنة إلا خمسين عاما، وأعمار هذه الأمة بين الستين والسبعين، وقليل من يتجاوز ذلك، وعندنا موت الشباب وموت الفجأة. لكن من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل لنا مسألة مضاعفة الحسنات، مضاعفة الحسنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن مسألة مضاعفة الحسنات. طب نرجع تاني للكلام عن فضائل شهر رمضان. فيه ليلة هي خير من ألف شهر. يعني لو حضرتك شوف كم رمضان مر عليك في حياتك، 30 40، كم رمضان؟ فأنا بقول لحضرتك كم رمضان مر عليك، 10 15 20. طيب لو كل رمضان حضرتك فزت بليلة القدر، كم سيكون عمرك في ميزان حسناتك؟ مسألة عظيمة جدا. إياك أخي المسلم أن تفرط في هذه الأمور، وسنتكلم في الحلقات القادمة عن مسألة التراويح وكيف أن الناس يفرطون في صلاة التراويح كما سيأتي. كذلك من فضائل هذا الشهر أن هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. أخي في الله، أختي المسلمة، هل استشعرت هذا المعنى؟ أن أبواب الجنة تكون مفتحة لمن يطلب ذلك، وتغلق أبواب النار لمن يريد أن يهرب من النار. سبحان الله العظيم، إذا كنت لا تنصرف عن النار وهي مغلقة الأبواب، إذا كنت لا تسعى إلى الجنة وهي مفتحة الأبواب فأي عبد أنت؟ لو في رمضان مش هترجع لربنا هترجع إمتى؟ لو في رمضان مش هتقرب من ربنا هتقرب إمتى؟ لو حضرتك ما تحجبتيش هتتحجبي إمتى؟ لو ما بعدتوش عن الذنوب والمعاصي هترجعوا إمتى؟ ده دليل إن الخير متيسر والعبادة الجماعية بتيسر الأمور على الناس. ممكن إنسان في صيام اثنين خميس أيام قمرية يحس ببعض الثقل، لكن لما الناس كلها بتصوم بتكون المسألة معه سهلة ميسورة. لما الناس كلها بتصلي الفجر في جماعة المسألة تبقى سهلة ميسورة إلى آخره. فلو حضرتك أنا مش عارف هترجع إمتى والخير كله موجود، أبواب الجنة مفتحة أبواب النار مغلقة، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كذلك من هذه الفضائل المهمة جدا أن الشياطين مسلسلة تغل مرضة الجن. هذه الشياطين مكبلة مقيدة تعرقلها هذه القيود، كل هذا حتى تنطلق إلى الله عز وجل. فإن اشتكيت بعد ذلك من ضعف السير إلى الله فاتهم نفسك، لا تتهم الشيطان. أنت الآن الشيطان مسلسل مقيد مكبل، ومع ذلك أنت تفجر، ومع ذلك أنت بعيد عن الله، فأنت لك نفس أمارة بالسوء. وسنتكلم بإذن الله عز وجل كيف نتعامل مع هذه النفس بخمسة أمور وستأتي. فما الذي يمنعك أخي المسلم بعدما صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يبقى الحجة بتاعتك أزيلت وأعذارك أصبحت الآن أعذار باطلة، مالكش عذر. أي حاجة كانت تعوقك عن الله، هذا الشيطان الرجيم مسلسل مقيد مكبل، عافانا الله من وسوسة النفس، عافانا الله عز وجل من وسوسة النفس. كذلك من فضائل هذا الشهر أنه يأتي مناد من عند الله عز وجل ويقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، فإنك معان موفق مسدد، بس اتحرك، ابدأ وامشي وقرب. وإذا أتيت إلى الله وأقبلت على الله عز وجل أبشر بكل تيسير. إذا اقتربت من الله عز وجل شبرا تقرب الله لك ذراعا، وإذا تقربت ذراعا تقرب الله منك باعا. ألم أقل لك انتبه إنه رمضان؟ للحديث بقية، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.